فمنهم من هدى الله ومنهم

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ ولا تكونوا كالذين بينكم أن تكون أمة هي أربى منكم أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وما صبرك إلا بالله.